الغيب كل قلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري لقيل الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد مشاهدي الأفاضل، فسنبدأ إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الحلقة بحوله تعالى وقوته مع شرح حديث الأربعين البخارية. نبدأ بالحديث الأول الذي هو طبعا حديث النية، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث من العظمة بمكان. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي عليه سحائب الرحمات: من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقد فعل هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كما ترون، وفعل هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في عدد من كتبه. فعل هذا في بداية الأربعين النووية، في بداية رياض الصالحين، في بداية كتاب الأذكار. فعله الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام وهكذا. لما يفعلون هذا؟ تنبيها لطالب العلم على وجوب تصحيح النية قبل الانطلاق في طلب العلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث من العظمة بمكان، كما أشرت إلى ذلكم آنفا. قبل أن نشرع في ذكر جملة من فوائده المختصرة بإذن الله تعالى، وددت كما وعدت أنني أتطرق إلى ترجمة المختصرة الموجزة لصحابي الحديث. أقصد الفاروق عمر، أقصد أبا حفص، أقصد وزير النبي صلى الله عليه وسلم وصهره عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، المحدث الملهم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من سبق محدثون، أي ملهمون. فإن يكن في أمة أحد فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله تبارك وتعالى: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن هشام يعني أبا جهل وعمر بن الخطاب. فاستجاب الله دعاءه في عمر. نعم، وما أدراكم من هو عمر عليه رضوان الله تعالى. يقول فيه ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر. عمر كانت تهابه شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء. نعم، شياطين الجن وشياطين الإنس. فشياطين الإنس قد سمعتم: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. شياطين الجن كما قال عليه الصلاة والسلام: ويح عمر ما لقيه الشيطان سالكا فجا إلا سلكا فجا غير فجه. يعني شوفوا الشيطان يمشي في طريق يبدل طريق إلى طريق آخر، لا إله إلا الله. هذا عمر رضي الله عنه، وقد أعطاه الله عز وجل مع هذه القوة والشجاعة والغير على دين الله تبارك وتعالى، أعطاه الله عز وجل من العلم الشيء الكثير. إيه والله، أعطاه من العلم الشيء الكثير، حتى قال بعضهم: لقد أوتي عمر 9 أعشار العلم. وعنده يعني موافقات لله تبارك وتعالى، يقول: وافقت ربي في 3، وحقيقة هو وافق الله تبارك وتعالى في 3 وأكثر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حتى قال ابن عمر: كنا إذا سمعنا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: أرى الأمر كذا وكذا، إلا قلنا كأنه ينطق على لسانه ملك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم وصهره كما ذكرت. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. هما صاحبا النبي عليه الصلاة والسلام، هما وزيراه، هما خليفتاه من بعده عليه الصلاة والسلام. المهم، عمر الخطاب رضي الله عنه توفي سبحان الله كما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة. أبو بكر سبحان الله رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة. عمر أيضا توفي وعمره 30 سنة. ودفن هؤلاء الثلاثة في حجرة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأكارم لا أطيل، فترجمة عمر تحتاج إلى أكثر من هذا، لكننا نكتفي بهذا القليل، نسأله تعالى أن يكون نافعا. أقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا هذا الحديث يميز المقصود بالعمل، أهو لله تبارك وتعالى أم هو لغير الله سبحانه وتعالى، أهو خالص لوجهه الكريم أم هناك إشراك في العمل والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه بالنية، بالنية الطيبة الصالحة، إنما الأعمال بالنيات، النية الطيبة الصالحة بها تتحول الأعمال المباحة، الأمور المباحة إلى قربات، إلى عبادات، إلى مبرات، إلى مستحبات، يؤجر صاحبها ويثاب بإذن الله الكريم الوهاب. هذا أمر عجيب لكنه الواقع، إن هذا هو الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك كان من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ينام من أجل أن يتقوى على طاعة الله، من أجل أن يتمكن من قيام الليل إلى آخر ما هنالك من المقاصد الحسنة، فبهذا يؤجر على نومه مع أن الناس كلهم ينامون، بل الإنسان ينام والجن ينام والحيوان ينام والبهيمة تنام إلى آخره، لكن سبحان الله الفارق ما هو؟ النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا إنك، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك لقمة تجعلها على وجه المداعبة والمحبة والمودة ونحو ذلك في فم امرأتك تبتغي بها وجه الله، تؤجر وتثاب عليها بإذن الله تبارك وتعالى حتى ما تجعل في امرأتك، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. الله الله في النية، بالنية الصالحة أيضا يؤجر المرء من غير عمل سبحان الله، قد يؤجر المرء بلا ما يعمل سبحان الله، هذا صح؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا؟ يبين هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. إن أقواما خلفكم بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. وهكذا إذا من غير عمل قد يؤجر النية سبحان الله، النية أمرها عظيم. علاش قالوا نية المؤمن أبلغ من عمله؟ معاشر أكارم، ثم الهجرة، الله النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذه النية، النية الطيبة وضدها، قال فمن كانت هجرته مثل بهذا العمل العظيم جدا الذي هو الهجرة. لكن الهجرة هذه سبحان الله، والهجرة ماضية إلى قيام الساعة، هذه الهجرة التي هي عبادة عظيمة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إلى آخره، هذه الهجرة وهذه العبادة العظيمة ممكن قد تصير حقيرة بسبب النية الفاسدة، هي عظيمة بالنية الطيبة تصير حقيرة، حتى قال بعضهم رب عمل عظيم تحقره النية، رب عمل عظيم تحقره النية. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، علاج المرأة باش يتزوج، هاجر ما هاجرش في سبيل الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعرض النبي عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يفصل، مع أنه في الأول وش قال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول في الحديث أيضا التحذير من الدنيا وفتنتها، وفتنة الدنيا وعلى بزه بزه، وفيه تحذير أيضا ضمنا من فتنة النساء، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، مع أنه سبحان الله شوف هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، مع أن النساء من الدنيا جزء من الدنيا وفتنة من فتن الدنيا، لكنه خص بعد العموم، لأهمية هذا الأمر الخاص الذي هو فتنة النساء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. علمنا صلى الله عليه وسلم إذا خشينا على قلوبنا من عدم الإخلاص، خشينا فساد النية، أن نعمل العمل الصالح، أن نقدم وأن نواصل وأن نستمر، ما تنقطعش. يجي يقولك الشيطان: وقيل النية كيف أصدق الحبس. لا لا، بلك طيعه، ما تطيع الشيطان، أطيع الرحيم الرحمن، أطيع نبيك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، واصل في العمل واستمر. لكن جيب هذا الدعاء ليعلمه لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحاديث البخاري تقريبا الأربعين.